نعم بعد أين؟ بعد الامتحان والابتلاء ولنبلونكم حتى نعلم حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد الإشكال زائد. نعم وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، يقولون الأمر يعني مستأنف، وهؤلاء كفرة بلا شك. الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه هؤلاء كفار لإنكارهم ما دل كتاب السنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. انتهينا الآن من هذا الإشكال والحمد لله أظنه بان لكم. نعم بني كيف الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، فإنه لا يترتب ثواب العقاب على معلومه بالنسبة للفعل إلا بعد الابتلاء والامتحان والتكليف. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.